بوابة طالب العلم الشرعي. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبير الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى، ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابعه يسراه مهمومة مستقبلا بها القبلة قابلا من يمناه الخنصر والبنصر محققا إقامته مع الوسطى، ثم يتشهد سترا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها لقول ابن الزبير رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود، فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، وهذا التشهد الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاد صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد، آمنوا بالله جل وعلا وبرسوله وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده وحملوا راية الإسلام وجاهدوا في الله جل وعلا، فاللهم ارضى عنهم واجعلنا جميعا من محبيهم والمتابعين لهم. الصادق فينا قولك يا ربنا جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اجعلنا من هؤلاء جميعا. ثم في ما يتعلق بما سمعنا من رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه آداب المشي إلى الصلاة، أشار إلى أن المصلي إذا أكمل الركعة الأولى بقيامها وركوعها واعتداله منها ثم سجوده للسجدة الأولى والأذكار التي يقول فيها، ثم سجوده في السجدة الثانية والأذكار التي يقول فيها، قال: ثم يرفع للركعة الثانية ويقول في الركعة الثانية ما كان يقول في الركعة الأولى إلا دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح مشروع في ابتداء هذه العبادة وابتداء الصلوات كلها من النوافل، فهو مشروع. معنى مشروع أن الإتيان به هو الأولى، وإن كانت الصلاة تصح ولو لم يأتي به، لكن كلما كان الإنسان أكثر استيعابا في أدائه لهذه العبادة موافقا لما كان يفعله محمد صلى الله عليه وسلم، كلما كانت تلك العبادة أجل نفعا له وأعظم فائدة. فيقول في الركعة الأولى يسمي الله ويقرأ فاتحة الكتاب، وهذه السورة ركن من أركان الصلاة، لا تصح أي ركعة إلا بها. والخلاف في من يفوته الدخول مع الإمام ابتداء ولا يدرك إلا الركوع، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ثم يقول في ركوعه في الثانية مثل ما كان ما قال في الركعة الأولى، يكرر سبحان ربي العظيم، وهذا فيه تنزيه الله جل وعلا عن أي وصف من أوصاف النقائص، ووصف له بأنه العظيم المستحق للإجلال والإكرام سبحانه وتعالى. يقولها أقلها أن يقولها واحدة كما حصل في الركعة الأولى، والكمال ثلاث، والأجمل أن يقولها ستا أو سبعا على حسب ما يتيسر له، لكن وهو مأموم ينبغي أن يحرص على أن لا يتوسع في الأذكار بما قد يفوته حسن المتابعة للإمام. إن النبي يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فانظروا بالنسبة في لغة العرب العطف بحرف الفاء يقتضي المبادرة والملاصقة للعمل الذي يريد أن يأتي به، ملاصقة للعمل الذي قبله. فيقرأ الفاتحة ثم يأتي بالأذكار في الركوع تسبيح، إذا سبح الله جل وعلا وعظمه وأحب أن يسأل الله فعل، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أدعيته يقول سبحان ربي العظيم أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، النبي قال الركوع عظموا فيه ربكم، وأما السجود فألحوا في الدعاء يعني في الطلب. ومن جميل الطلب أن يبدأه الإنسان الطالب الذي يطلب الخير من ربه، يبدأه بالثناء على الله ووصف علوه وتنزيهه، ثم يسأل ربه ما هو محتاج إليه. والعبد في هذه الحياة محتاج لكل لطف من الله وكل رحمة وكل نصر وتأييد وكل دفاع وحماية له وحصن له. إذا يرفع كما رفع في الأولى ويتقيد، ما يسبق الإمام بالرفع ولا يسبق الإمام بربنا ولك الحمد، ينبغي أن ينظر في ترتيب متابعته كما حصل في الركعة الأولى. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، يعني بعده، لا أن يقول ربنا ولك الحمد قبل الإمام. ثم في السجود يقول كما قال في السجود في الركعة الأولى سبحان ربي الأعلى. هو سيطلب حاجات، لكن المناسب له أن يعتني بتنزيه الله وأنه صاحب العلو جل وعلا. سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهي أدنى الكمال، أو خمسا أو سبعا على حسب ما يكون طول السجود والركوع، ثم يدعو بما شاء. ويجوز للواحد أن يدعو لنفسه بشيء من مطالب الدنيا ومطالب الآخرة، ولا شك أن أجمل ما يكون وأجل أن يحرص على طلب دخول الجنة والنجاة من النار، لأن الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. لكن لو قرنا إلى ذلك شيئا من مطالب الدنيا فلا حرج عليه، إلا أن الأكمل أن تكون هذه العبادة العظيمة التي يكون الإنسان يناجي ربه جل وعلا ويخاطب مولاه سبحانه وتعالى أن يطلب فيها جلائل المطالب، ثم يرفع من السجدة الأولى في هذه الركعة الثانية ويسبح الله، اللهم أعطني، وإذا طلب ربه أن يرزقه ويبارك له في حياته ويصلحه ويصلح ذريته ويقبضه على الإسلام، فكل ذلك من المطالب الكريمة. ثم يأتي بالسجدة الثانية كما فعل في التي قبلها، ثم يجلس للتشهد الأول، ويقرأ في التشهد الأول ما سمعنا التحيات، يعني الكلمات المباركات المشتملة على التعظيم والترجيل لله، والصلوات الله فصلي لربك وانحر، لا تصلي لأحد من الخلق، فيثني على الله جل وعلا في تشهده كما سمعنا. في هذا التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو الثلاثية كالمغرب ينبغي أن يحرص على الاقتصار على التشهد، وحسن أن يأتي مع التشهد بالصلاة على النبي، فقال التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد. حصل أن يأتي بهذا التشهد الأول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والسنة أن تكون الجلسة في التشهد الأول جلسة خفيفة لا يطيل، وأما في التشهد الثاني فيدخل مع الثناء على الله وتمجيده وأنه الإله الحق ومسؤوله فليس له ألوهية، والشهادة أن محمد عبد الله ورسوله، يحسن أن يصلي على النبي، لكنه ليس بلازم في التشهد الأول، إلا أن الأولى ما دام أنه أكمل الثناء على الله وتعظيمه وتمجيده وشهادة أنه لا إله إلا هو، أن يقول اللهم صل على محمد، إن الله جل وعلا أخبر أن من صلى على رسول الله صلاة واحدة صلى عليه الله 10 مرات، والله أمر العباد أن يصلوا على النبي كما في الآية إن الله وملائكته إلى آخره. وأما في التشهد الأخير سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، فيحرص الإنسان في هذه الصلاة على أن يعطيها حقها من الثناء على الله جل وعلا. في بدايتها يبدأ حالما يكبر بدعاء الاستفتاح، هذا سنة مؤكدة، يثني على الله، وإذا أراد أن يطلب مطالب كما في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيح اللي قال إني تسكت سكتة لطيفة، ماذا تقول يا رسول الله؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي وخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي وخطايا بالماء والثلج والبرد. إذا قالها فحسن، هذا في دعاء الاستفتاح. ثم فيما بعدها ما يأتي بدعاء استفتاح آخر، وبعد التشهد الأول هذا ينهض. الأفضل أن ينهض اعتماده بكفيه على ركبتيه وهو في حال تشهده الأول يبسط كفيه على فخذيه، على اليد اليمنى مبسوط على الفخذ اليمنى، الأصابع تنتهي على في انعطاف القليل على الركبة، واليد الشمال اليسرى كذلك على الفخذ اليسرى. وعندما يمر وهو يقرأ التشهد على أشهد أن لا إله إلا الله يشير بأصبعه المسمات السبابة، وهي التي يشار بها إلى وحدانية الله جل وعلا وأنه الواحد الأحد مفرد الصمد، يشير لها، ولا حرج أن يشير بها أيضا في كل ما يمر وهو يقرأ بذكر الله جل وعلا، كذا قال اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد إلى آخره، كل هذه مناسبة. وكذلك إذا أراد أن يشهد الله إلى الله ولو لم يكن في صلاة، جميل به إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أن يشير بأصبعه السبابة، هذه الأصبع التي هي تشير إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه هو الواحد الأحد. أسأل الله جل وعلا أجعلنا وإياكم جميعا من المحسنين لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، والحرص على أن تكون صلواتنا مشبهة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كما أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صلواتنا وأن يجازينا عليها على حسب جوده وكرمه وعظيم إحسانه وجليل إكرامه لعباده، وأن يجيرنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحن في هذه الأيام في أيام فتن تعصف في العالم الإسلامي، وتعصف أيضا في جنوب جزيرة العرب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لأنه صلى الله عليه وسلم يرى أنها كما كانت منبع الإسلام ينبغي أن تكون حرز الإسلام بما يكون بتعاطف المسلمين معها في كل مكان. فهذه الفتن التي عصفت في جنوب الجزيرة شر، والذي يغذيها إنما هم في الحقيقة أنصار الصفويين. من هم الصفويون؟ هؤلاء هم أصحاب المذهب الاثنى عشري الرافضي الذي صار لهم شأن وكون في خراسان إيران في القرن الثامن أواخر القرن الثامن الهجري ثم ما بعده، لأن الاثني عشرية لم تقم لهم دولة مستقلة في الزمن القديم إلا في إيران في أواخر القرن الثامن وفي أواخر القرن التاسع، ويسمون الصفويين. وذكرت لكم في درس مضى أنه لما جاءوا كان غالبية أهل خراسان يعني إيران كانوا شافعية، وإن وجد فيهم أحناف لكنهم ليسوا بالكثير، إنما كان الأغلب الشافعية. فما كان من السلطان الخبيث الصفوي إلا أن حمل الناس على أن يترفضوا، والذين لا يترفضون يقتلهم، فيقال أنه قتل من خراسان أكثر من مليون إنسان. ثم صارت فيما بعد انحطت الدولة، ثم جاءها نمو فيما بعد، ثم كذا ثم كذا، ثم بقت فترة من الزمن الظاهر عليها الأمر السياسي الرافضي، ثم قامت الفئة العمائم مشايخ الرافضة في ثورة الخميني ومن كان معه، ثم صاروا يحركون من يعتنق المذهب الجعفري هذا الاثني عشري في كل جهة، ويحرصون على أن يشيعوه في القارة الهندية وما جاورها، ويحرصون أن يشيعوه في أيضا في أفريقيا. وخلف السابق بعد زوال الدولة الفاطمية لا وجود للتشيع الاثنى عشري، انتهى، ما بقي إلا في أناس مستخفين. ثم في هذه الأزمنة الأخيرة بعد قيام ثورة الخميني ومن خلفه على كرسي الشر والفجور في إيران، ثم هؤلاء الطغمة السيئة التي يستخدمها أيضا رجل من أهل اليمن من الزيدية، لكنه يريد أن يخدم ملكه ولو بالشيطان. فنسأل الله أن يطفئ هذه الفتنة بخسرانها وخسران من يعززها أو يعزها أو ينصرها، وخسران من يتمنى قيام أي راية تبعها. فنسأل الله أن يعاجلهم بالخسران والمذلة، وأن يجير المسلمين في كل مكان من شر. يقول أحسن الله إليك الدعاء السلام عليك أيها النبي، هل هذا الدعاء يعتبر دعاء إلى النبي أو هل هو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا سلام من المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء له بسلامته من كل ما يكون منزلا من قدره أو ناقصا من فضله. هذا سلام من عباد الله بتوجيه من الله إلى العباد. ولهذا كما سيأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يراها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنها من أركان الصلاة، الذي يصلي ولا يصلي على النبي تكون صلاته غير صحيحة. أحسن الله إليك. يقول السائل إذا دخلت في الصلاة متأخرا وبعد فراغ الإمام من الصلاة سجد للسهو، فكيف أقضي الركعتين الفائتتين مع سجود السهو؟ إذا سلم الإمام أتم الصلاة وكان عليه سجود سهو فعلى المأموم أن يتابعه في ذلك، ولو لم يكن أدرك الصلاة كاملة، بل لو لم يكن أدرك سوى التشهد يجب عليه أن يسجد مع الإمام سجود السهو، ثم يقوم يأتي بالصلاة أو بما فاته من الصلاة، ولا يلزم سجود سهو ثاني. نعم. أحسن الله إليك. إذا وصل المسلم إلى المسجد مبكرا ولكن كان مضطرا إلى الخروج بسبب الماء، فهل يجوز له أن يحجز مكانه في الصف؟ إذا وصل شخص إلى المسجد مبكرا يعني قبل إقامة الصلاة ولكنه اضطر إلى الخروج بسبب الماء قبل إقامة الصلاة، فهل يجوز له أن يحجز مكان في الصف؟ نعم يجوز له، لأن من قام من مكان في الصف ليرجع إلى الصف سواء كان إبعاد شيء إذا نبعده أو لجد يتوضأ أو ليشرب ماء لأنه لم يجد ماء في المسجد مثلا، فمن قام عن مكانه في المسجد ورجع إليه فهو أحق به من غيره. يقول السائل أحسن الله إليك، كيف نجمع بين الحديثين في وضع الكفين على ركبتين والحديث الآخر الذي ذكر فيه وضع الكفين على فخذين في التشهد؟ هل المصلي في التشهد هل يضع يديه أو كفيه؟ نعم، المصلي إذا كان في التشهد فيفرش الأصابع اليمنى على الفخذ اليمنى، وإن مدها حتى يكون أطراف الأصابع غسل الركبة فلا حرج. وأما وضع الكف على الركبة فهذا إنما يكون في حال الركوع، إذا ركع المصلي ألقم كفه اليمنى ركبته اليمنى وكفه اليسرى ركبته اليسرى. وكان في أول الإسلام يضم الكفين ويجعلهما بين الركب، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل الكف اليمنى ملتقمة الركبة اليمنى في الركوع. وأما في الجلوس لا، فهو يضع الممدودة الأصابع على الفخذ، فإذا كان في ممتدة حتى تكون زوائد الأصابع ممتدة يجعلها تنعطف على الركبة. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يجوز لي أن أدعو والأستعيد من عذاب القبر وأدية أخرى في التشهد الأول، أو هل هذا خاص بالتشهد الثاني؟ الجواز لا حرج، ولكن ينبغي للمصلي أن يحرص أن تكون صلاته مشابهة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كان يختصر دعاء الأذكار في التشهد الأول، وأما في التشهد الأخير فالنبي قال ثم ليدعو من المسألة بما شاء التشهد الأخير. وأما الأول فيحسن أن لا يتجاوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. يقول السائل، هل أعمال السلف الصالح تعد أو تكون حجة في الدين؟ هل ما فعله السلف الصالح تكون حجة في الدين؟ الحجج في الدين إنما هي من القرآن والسنة، أو ما أجمع عليه علماء الإسلام في الصدر الأول، يعني اتفقوا عليه. أما ما لم يتفقوا عليه فلا يلزم الواحد أن يأخذ به إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما فهم علماء من القرآن الكريم. يقول السائل أحسن الله إليك، هناك شخص في أمريكا يقول بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا سئل عن أقسام التوحيد أو إذا سئل عن شروط الصلاة أو أركان الإيمان لم يستطيع أن يجيب، فما رأيكم في هذا القول؟ هذا قول عجيب ما شاء الله، يأتي من أمريكا يغفل المسلمون عنه من الصدر الأول إلى يومنا هذا، يأتي هذا الأمريكي أو هذا الساكن في أمريكا ويقول هذا الكلام، هذا يدل على نقص عقل هذا الرجل. الذي أخبر أنه لا، هناك من يكونون منهمين، فإن كان في أمتي يكون أحد ملهم فعمر. لكن الحجة إنما هو ما كان من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحجة التي لا مجال لردها. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يصح للشخص أن يقضي جل أوقاته في كلام عن حكام الظالمة؟ ينبغي للواحد أن يتصور حاجته كيف تكون. حاجة كل مؤمن أن يحقق إيمانه، أن يدعو للناس بالصلاح والهدى، أن يدعو للكافر بأن يسلم، أن يدعو للمسلم بأن يحسن العمل ويتقي الله. أما أن يجعل وقته معمورا بذم هذا وثلب ذاك وتبديع هذا وتضليل ذاك، فهذا من الضلال المبين. ينبغي للواحد أن يحرص على نفع نفسه وتحقيق الإيمان بالله. والنبي يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم استعان. يقول السائل أحسن الله إليك: هل الأفضل أن يثني المصلي على الله عز وجل في التشهد، أو الأفضل أن يطلب المغفرة؟ الأفضل للمصلي أن يحرص على أن يأتي في صلاته بما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصلاة أول ما يبدأ الإنسان فيها بعد الدخول فيه بتكبيرة الإحرام أن يعمل بالاستفتاح، ثم يأتي بأفضل الأعمال وهي قراءة الفاتحة وفيها التمجيد لله والثناء الحمد لله. ينبغي للمصلي أن يحرص على معرفة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، ليقول مثل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء الدعاء عبادة، ودعاء مسألة. دعاء العبادة أن تقول: اللهم أنت العفو الكريم، وأنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت غفار الذنوب، وأنت قابل التوبة إلى آخره. هذا ثناء على الله، لكن هو منطوي على الطلب. لما تقول أنت العفو الكريم تلتمس عفوة، لما تقول أنت الغفور الرحيم ترجو مغفرته. ولو أنك إذا ذكرت تمجيد الله ثم جعلت تدعو الله: اللهم ارزقني، اللهم أصلحني، اللهم بارك لي فيما أعطيتني من أهل وذرية إلى آخر، فلا حرج عليك. يقول السائل: هل يجوز للمصلي أن يقرأ نصف السورة في الركعة الأولى ويكملها في الركعة الثانية؟ لا بأس بذلك، إلا أن الأفضل أن يحرص الإنسان على قراءة سورة في كل ركعة، وهذا متوفر في جزء المفصل جزء عامة. لكن لو قرأ بعض سورة في الركعة وبعض السورة الثانية في الركعة الأخرى، أو بعض سورة في الركعة وتكميلها في الركعة الثانية، فلا حرج في ذلك. يقول السائل: أحسن الله إليك، ما نصيحتكم لبعض الطلاب الذين يحفظون المتون ويتركون حفظ القرآن؟ لا شك أن حفظ القرآن أكمل في كل شيء، إلا أنه ينبغي أيضا لمن يحفظ القرآن أن يحفظ ما يعينه على معرفة أداء العبادة. فإن في المتون بيان كيف يصلي، كيف يركع، كيف ينهض من الركوع، كيف يقوم ويعتدل في قيامه من الركوع، يجد في هذا المختصر أو المختصرات تفصيلا مختصرا، فإذا أمكنه أن يجمع بين استغلال الوقت في حفظ ما يمكنه حفظه من القرآن وفي حفظ ما يعينه على حسن أداء العبادة، هذا هو المطلوب. يقول السائل أحسن الله عليك، هل يجب تحية، هل تجب تحية المسجد على الداخل في المسجد؟ هل تجب تحية المسجد على من دخل المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل إلى المسجد وهو على طهارة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، ينبغي للمسلم بقدر المستطاع أن يحافظ عليها. هناك في أوقات نهي إذا دخل يكون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم استثناء في تلك الأوقات، إذا دخل الإنسان المسجد بعد العصر مثلا أو بعد أن صلى الفجر وهو على طهارة ودخل المسجد، ينبغي أن يحرص أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أحسن الله إليك، ما نصيحتكم لبعض الشباب الذين يرغبون بالذهاب إلى سوريا لمشاركة داعش في الإرهاب، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ لا شك أن هذا عمل لا يليق. أول داعش هذه لا ندري كيف هي وما الذي أخرجها وكيف خرجت، وهل هي دولة توحيد وعقيدة والأصل في الإنسان ما يقدم على شيء مما يتعلق بسفك دماء إلا بعد التيقن بسلامة ذلك الموقف. تخرج دولة، تخرج طائفة ومجموعة من بين أرض العراق التي تحكمها الرافضة وبين أرض الشام التي يحكمها النصيرية، فيجتمع من هؤلاء دولة تكون إسلامية فقط، هذا أمر في غاية العجب، ولذلك لا أرى جواز مثل هذا الشيء الشباب. يسأل الشخص عن حكم الكلام داخل دورة مياه. ولا حرج في الكلام، لكن ينبغي أن لا يكون هو يخذ الحاجة من بول أو غائب، أن يكون صامتا غير متكلم، ولو فرض أنه يحتاج إلى كلام فيكون كلامه على حسب الطلب، يتجنب الاشتغال بذكر الله وفي ذلك الموقف. يقول السائل أحسن الله عليك، أخذت قرضا ربوي من أجل الدراسة الجامعية قبل أن أسلم، قبل أن أدخل في الإسلام، فبعد إسلامي هل يلزمني أن أو هل يلزمني تسديد هذا القرض؟ نعم يلزمك هذا الشيء، لكن أنت دخلت فيه وأنت غير مسلم وأسلمت بعد أن لزمك هذا الشيء، فالوفاء بالعقود أمر مطلوب من المسلم، وإن أمكن أن يتسامح عما حصل من ربا فلعل ذلك يكون نافعا لك. هات ما أحد السنة أقرب عند الخير. نعم، يقول السؤال أحسن الله عليك، هل أستمر في السهور في أكل السهور حتى أسمع الأذان للمسجد القريب من بيتي، أو أتوقف عند الطعام أو أتوقف عن الطعام عند أول أذان أسمعه ولو كان بعيدا؟ يأكل يتصحر. بل كل ما أنت محتاج له غير مسرف، ولو كان المؤذن القريب انتهى من الأذان والمؤذن النائي البعيد لا يزال يؤذن، فالأمر ولله الحمد واسع، والتيسير الذي قام للصحابة يسروا ولا تعسروا، وقال بشروا ولا تنفروا، وقال إنما بعثتم ميسرين، فالدين يسر ولله الحمد. متى يتوقف على الأكل؟ إذا أكل ما هو محتاجا له ومضطرا له الزيادة ينبغي أن يكف عنها. أولا أحمد الله جل وعلا على ما يسر من هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وما نقوم فيه من خير جميعا، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يفرج كربة المكروبين من المسلمين في كل مكان، ويصد عنهم كل شر، ويهيئ لهم ما يحتاجون إليه من الخير، وأن يعاجل المقهورين المعتدى عليهم المظلومين في الشام أو العراق أو أي بلد إسلامي، كما أسأله سبحانه أن يعاجل أهل الشام بالفرج، وأن يرينا في الدول المعينة الناصرة لنصيري الشام أن يرينا فيهم تصدع دولهم وتفرق شملهم ونزول المذلة عليهم، كما أن نسأله أن يعاقب الذي القادرين على منع ذلك الظلم والعدوان ثم يتعامون عنه، كما أسأل الله جل وعلا أن يعاجل هذه الفتنة التي نبغت في أرض اليمن على ما يسمى بالحوثيين، وهم جزء من الرافضة الذين ينتمون إلى ما عليه الصفويون في إيران والعراق وغيرها من الدول التي فيها جزء من هذه الطائفة المسمى الاثني عشرية، وما الاثني عشرية الاثني عشر إماما آخرهم الشخص الذي اختفى في سامرة في القرن الثاني الهجري، ويدعون لا يزال حي وأنه سوف يخرج كما يقول جهلة علماء الرافضة، اللهم عجل فرجه يخرج، مضى له أكثر من 1200 سنة ولا يزال بالسرداب، هذا يدل على عمى بصائرهم، ويعجب الواحد أن يكون شخصا من العرب أن يقتدي بهذا المنهج السيء، ويعتجب أيضا كيف بقيت هذه الفئة في اليمن، واليمن من القبائل ذات العصبية القبلية، فنسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بالإحباط، وأن يعز من تولوا القيام بعاصفة الحزم، ونسأل الله أن يجعلها عاصفة ساحقة للظلم مفندة رغبات الصفويين في إيران والعراق أو غير ذلك، كما نسأل جل وعلا أن يعاقب من استعان بهؤلاء الحوثيين الصفويين من الراغبين في السلطة في اليمن أن يحبط كيدهم ويسلط عليهم ويمكن للعاصفة أن تجتاحهم، إنه جل وعلا القادر عليه، كما نسأل الله جل وعلا أن يثيب الملك سلمان بن عبد العزيز الذي قام بنصر وإعزاز هذه العاصفة المباركة بإذن الله، أسأل الله أن يعينه وينفع به البلاد والعباد، ويعز به عقيدة التوحيد والإخلاص، وينصر به أمر الشريعة الإسلامية والأخلاق الكريمة الإسلامية التي يقول النبي بعثت لأتمم كارم الأخلاق كما صلى الله عليه وسلم أن يعاجل البلدان الإسلامية التي فيها شر وغلاء كليبيا وغيرها ممن تعصر فيها رياح الفتن أن يعاجلها بأن يتولى أمرها من يخافون الله ويرجونه ويعظمون شرعه وينشر العدل في ربوعها في كل مكان في شرق آسيا وفي كل مكان. إنه مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.